فإن كانت تقصيرا تاب وتقبل، وإن كان إسلاما تاب واستغفر، وإن كان طاعة لله حمد الله وداوم على الطاعة. فمحاسبة النفس عباد الله، محاسبة النفس عباد الله، تقول الإنسان إلى كل خير وفلاح واسع، وأما إهمالها والاستهزاء مع شهواتها وعدم منعها بأهوائها يوقع العبد في الهلكة. والله جل وعلا يقول: وأما من لها، والله جل وعلا يقول: ولها المنشى للهوى فإن الجنة في الهوى. نعم، عبادها الجنة لا بد لها من تسير لتسير هواها ومنعها من غزواتها وأطمعها وشهواتها وأخذها بزمام الحق والفضيلة والطاعة والاتباع ولزوم شرع الله تبارك وتعالى ومجاهدتها على فعل الطاعة والبعد عن المعصية. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله. وفي القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجهاد النفس عباد الله أربع مراتب: الأولى جهادها على العلم النافع، والثانية جهادها على العمل به، والثالثة جهادها على الدعوة إليه، والرابعة جهادها على الصبر على الأذى. وقد جمع الله جل وعلا هذه المراتب الأربعة في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ويعين العبد ويعين العبد على إصلاح نفسه أمور مهمة لا بد منها. الأول عباد الله أن يزداد ظنه أبدا في الله جل وعلا بأن يصلح نفسه وأن يزكي قلبه، فالقلوب بيد الله جل وعلا، إن شاء أقامها سبحانه وإن شاء أجابها. وفي الدعاء المأمور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والهدية عنه في هذا المعنى كبيرة. الأمر الثاني عبادها أن يطيب العبد مجاوزة نفسه وإلزامها بطاعة الله وكفها وملأها من معصيته عملا بقوله جل وعلا: والذين جاءوا فيها لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الأمر الثالث عباد الله أن يتذكر العبد وقوفه بين يدي الله ومحاسبة الله له على ما قدم في هذه الحياة. وهذا مستفاد من قوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا نظر العبد إلى غد ونظر إلى وقوفه بين يدي الله لم تسأله الدنيا، لم تسأله الدنيا الثانية عن الآخرة الباقية الباقية. الأمر الرابع عباد الله تخير الرفقاء، تخير الرفقاء والجلساء. فإن الصاحب سالف ومؤثر في جليسه ولده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء على بين خليله فلينظر احدكم من يخالف. قال بعض السلف: ليس للمرء الذي ليس مع من شاء ويبقى في هذا البلد إلى حتى هي بإخلاصه لعباد الله والكون عليه بأولياء الله ومجامدة النفس على الترخي بهم والتحلي بخصائهم وخيالهم فإن الله سبحانه عز وجل بأسمائهم الحسنى وصفاتهم العليا أن يعطي نفوسنا تقواها اللهم أعط نفوسنا تقواها زكي بها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإسلام وشر الفوضى والجهود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى عباد الله وتتذكروا محاسبة نفسكم وعذابتها إنما تكثر الفتن والصوائب والصمد عن طاعة الله جل وعلا وما أكثرها في زماننا ففي مثل هذه الفتن الكثيرة والصوائب المتلاحقة يتأكد على العبد مجاهدته لنفسه ومعاتبتها والتيس من عباد الله من كان نفسه والعمل لما بعد الموت والعاجل من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الابد ولو معاكم ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعه فإن يد الله على الجماعة وصلوا وسلموا عليكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدا صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بذنبك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وحافظا ومعينا اللهم ايدهم بدينك واحفظهم بحفظك على ذا الجلال والاكرام. اللهم عليك بحجاج فانهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في امورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهد نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم وفق ولي عبد الارهاب واجعل عبده في طاعتك وفقه لما تحبه وترضاه لسبيل الاقوال ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فامسك استغفرها عليك ذلك الله. اللهم ان ولتوجه اليك باسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبانك انت الله الذي لا اله الا انت يا من وليت كل شيء رحمه وعلما. اللهم انا نسالك بانك الحمد وحدك لا شريك لك المنن بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قديم ان تخفي والخير ولا تجعلنا من الصادقين. اللهم اشف المريض ولا تجعلنا من الكائسين. اللهم انا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فارزقنا عنا بقربك لا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم انا نسالك غيثا مغيثا هنيئا بريئا صفحا طبقا نافعا ويقظا. اللهم اغث قلوبنا بالايمان وديارنا بالنظر. اللهم سقيا رحمه لا سقيا رحمه ولا عذاب ولا غرق. اللهم اعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا ولا تعذبنا ولا تؤثر علينا. اللهم رحمتك لا تكلنا الا اليك واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.